يقول لو قلنا هو سبحانه معنا بعلمه فهل ينافي المعية الحقيقية؟ لا، ما ينافي، ما صار معنا بعلمه إلا لأنه معنا حقيقة سبحانه وتعالى. لو لم يكن معنا حقيقة ما كان معنا بعلمه. فإذا انتفت المعية الحقيقية، نفيت معيته الحقيقية، انتفى معيته معنا بعلمه. نعم. قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ولم يصب، صلى الله عليه وسلم في اجتهاده؟ وكيف يتم بينها وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ؟ هذا من العصمة، هذا من عصمة الله له من الخطأ، أنه إذا اجتهد ولم يصب أن الله يعصمه وينبهه، أن الله يعصمه وينبهه. عبس وتولى، أن جاءه الأعمى نبهه الله عز وجل، فهو معصوم في البلاغ، لا يمكن أن يستمر على الاجتهاد الخاطئ عليه الصلاة والسلام. فالله يعصمه، الله يعصمك من الناس، يعني من أن يتسلطوا عليه ويمنعوه من إبلاغ الوحي، وأيضا يعصمه من الخطأ فلا يستمر، فلا يستمر. نعم، يبين الله له سبحانه وتعالى ويصحح له الخطأ. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، فيه استفهام، فيه شيء؟ نعم. ها؟ إيه؟ من هذا؟ نعم، هذا من الأدلة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مستحيل يكون في السماوات والأرض آلهة، يعني آلهة حقيقيين، إنما فيها آلهة باطلة. أين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، آلهة بزعمهم ولكنها ليست آلهة حقيقة، إنما هي باطلة. أين لو كان فيهما آلهة، يعني آلهة حقيقة إلا الله لفسد، كل إله جاذب الثاني تفسد. أين لا يقول اختلاف نعم قدر الشراكة ما يفوح. نعم، سبحانه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الحمد لله. نعم، بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله.